لماذا لا تتحد الأمة؟ يتساءل كثير من الناس، لماذا الأمة الإسلامية متفرقة؟ ولماذا الأمة الإسلامية متمزقة؟ ولماذا يتحكم فيهم إخوان القردة والخنازير؟ لماذا؟ لأن الكثير منهم مشرك بالله، يدعي أنه من أهل لا إله إلا الله، وهو يعبد الأصنام والأوثان والقبور والنجوم. اليوم في الصباح أستمع إلى إذاعة، كنت أنتظر نشرة الأخبار، وإذا بي نساء مسلمات أسماءهن أسماء ورجال أسماء إسلامية يسألون واحد عن النجم الفلاني وعن الطالع الفلاني وعن الحظ الفلاني، أسماءهم إسلامية ومن إذاعة إسلامية تدعي أنها إسلامية. أين؟ كيف يعني؟ يعني نحن نريد أن نجمع الأمة بهذا الغثاء؟ والله لن تجتمع، والله لن تجتمع ما دام هذا الغثاء موجودا حتى تطهر الأرض من الشرك. لا أعني حتى، لا أعني شرك الكفار المعروفين من اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين وغيرهم، هؤلاء كفرهم معلوم، أعني ممن ينتسب إلى الإسلام وهو يشرك برب بالله عز وجل ويهزأ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا نقول نحن، هذا الذي يقول هذا الكلام يقول لك فلان يفرق الأمة، فلان يفرق الناس، هذا يفرق كلمة الأمة، هي متفرقة أصلا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قضية، ما هي قضية دعاوى إسلام بالهوية؟ أنحن لا نيأس، نقول سيعود الناس إلى الإسلام، لكن متى؟ يتطلب الأمر جهود من طلبة العلم ومن المشايخ ومن العلماء ومن من تبلغه مثل هذه الرسالة وممن يغار على العقيدة، أن يكون حازما في تبليغ رسالة الله عز وجل كما هي، ليس بالتجميع. هذا التجميع والتخليط سئمناه وشبعنا منه من عشرات السنين، تعقد المؤتمرات في كل مكان وهي كطاحن القرون التي تسمع جعجعة ولا تجد أثرا. نحن لا نيأس، الأمل في الله عظيم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لكن نقول متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. يا أصحاب الأشرطة، يا أصحاب التسجيلات، اتقوا الله عز وجل ولا تبيعوا إلا ما أباح الله عز وجل. أصحاب المجون يبيعون الأغاني وأشرطة الفيديو والخليعة التي أفسدت الشباب، وأصحاب التسجيلات الإسلامية يبيعون الخرافات والبدع والشرك. إذن كيف؟ أين نذهب؟ فلا حول. الحل الرجوع إلى العلماء وسن الركب عندهم، والعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. يعني التسجيلات على قسمين عندنا لنكون صرحاء، قسم يبيع الفساد والمجون والخلاعة وقلة الحياة وما يدعو إلى الزنا والخنا والمروق من الدين، ناهيك عن الفضائيات والدشوش وما يبث من خلالها. والتسجيلات الأخرى أغلبها التي تسمى تسجيلات إسلامية تنشر الشبهات، وبعضها ينشر الشرك والبدع، مثل الذين يبيعون أشرطة قالة قالة أو أشرطة المتهكم بالسنة الآخر. يعني أو أناشيد غنائية تسمى أناشيد إسلامية وهي غناء صريح. فاتقوا الله إخواني. وأنا يعني والله أتألم عندما يعني، وإن كنت أنا من أكثر الناس تقصيرا، لكن على الأقل يعني إبراء الذمة. المسلم عليه أن يجتهد فيما يقربه إلى الله عز وجل، وأن يعني يبتعد عن هذه الأشياء. سئمنا التجميع، هذا سئمناه، التجميع ما لا ينفع. أرى خلل إيش الرمادي وميض نار، يعني التجميع هذا لا ينفع الأمة. الذي ينفع هو التصفية والتربية، تصفية العقيدة من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، والتربية على طاعة الله عز وجل، والتنشئة على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو الحل. لكننا ينطبق علينا قول الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيسي، في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ألا نتقي الله عز وجل في ناشئتنا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي طهروا بيوتكم من هذه الأشرطة الغنائية المسمى بالأناشيد التي إما شبهات وإما شهوات، واجتهدوا في العلم والتعلم والفقه في دين الله.